بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، عنوان لقائي معكم الليلة غدا أتغير. من يشرح لي المراد بهذا العنوان؟ من يشرح المراد بهذا العنوان غدا أتغير؟ تفضل. نعم، لقد لاحظ الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا إذا دخل شهر شعبان، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. لم أرك تصوم شهر، لم أرك إيه دي؟ لم أرك، ها؟ ملاحظة الصحابة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على ذلك، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان، كأنهم جعلوه تحت المجهر ينظرون ويلاحظون ويحفظون ويعملون وينقلون. قال، يبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في تغير حاله في شهر شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صححه الشيخ الألباني. من خلال هذا النور المشرق من أنوار النبوة لخص العلماء أسباب الاحتفاء بشعبان، فقالوا كما في كتاب لطائف المعارف لابن رجب رحمه الله مبينين أسباب الاهتمام بشهر شعبان، وأنا أريد أن تعد معي هذه الأسباب وأن تسجلها وتدونها كي تنقلها لغيرك، لأننا تعلمنا أننا لا نسمع لأنفسنا ولا نحضر لأنفسنا، بل نسمع لنعمل وننقل لغيرنا ليعمل أيضا، فيكون لنا مثل ثوابه إن شاء الله. لو سئلت لماذا نهتم بشعبان، خذ هذه الأسباب. السبب الأول، قال العلماء: أفضل التطوع ما كان قريبا من العبادة قبلها أو بعدها. أفضل التطوع إيه؟ قولوا معايا بقى عشان نخلص بسرعة. أفضل التطوع ما كان قريبا من العبادة قبلها أو بعدها، مثل الرواتب بالنسبة للصلوات، مثل الرواتب تجد قبل الظهر أربعا وبعده ركعتين، أو أربعا كذلك، تجد قبل الفجر أو قبل الصبح ركعتين، وهكذا. هذه السنن القريبة من الفرائض أفضل من السنن البعيدة عنها كما قال العلماء، واستثنى بعضهم قيام الليل. وكذلك الأمر بالنسبة لرمضان، فالصوم قبله وبعده أفضل من الصوم في سائر العام سوى بعض الأيام التي لها فضائل مضاعفة كيوم عرفة ويوم عاشوراء. لذلك نقول صيام شعبان كالسنة القبلية لرمضان. صيام شعبان ينال فضيلة القرب من رمضان كالنوافل الراتبة مع الإيه؟ مع الفرائض. ولذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، في رواية كان يصله برمضان، أحاديث متعددة، منها ما جاء فيه أنه كان يصوم شعبان كله، منه ما جاء فيه أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، منه ما جاء فيه أنه كان يصله برمضان. وبالجمع بين هذه الأحاديث استنبط العلماء أنه كان يصوم أغلب شهر إيه؟ شهر شعبان. فإن صمت شعبان إلا يومين إلا ثلاثة، صمت يوما وأفطرت يوما فهذا خير، استكثر ما استطعت من الصيام. ثانيا، اثنين، السبب الثاني أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. أحاط بشهر شعبان شهران عظيمان، الشهر الأول شهر إيه؟ رجب، وهو من الأشهر الحرم، واضح. والشهر الثاني شهر رمضان، وهو من أفضل الشهور، كما في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أنه ما مر على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، واضح. ولكن لأجل أن شعبان قد احتف بهذين الشهرين الكريمين، شهر رجب من الأشهر الحرم وشهر رمضان وهو الشهر الذي فيه الفريضة، غفل كثير من الناس عن شهر شعبان، بل بعضهم يصوم في رجب ويظن أنه أفضل من الصيام فين؟ في شعبان، بل الأفضل الصيام في شعبان. قال ابن رجب رحمه الله: وفيه دليل على استحباب عمارة الأوقات، عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله عز وجل، كما كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين، العشاءين المغرب والعشاء، ويقولون هي ساعة غفلة. وثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرناه قبل، وكذلك ما جاء في فضل قيام الليل وصل بالليل والناس إيه؟ ليه؟ لأنها ساعة غفلة، فثواب العابد في هذا الوقت وفي هذه الساعة ليس كثواب غيره، أو ليس ممن يذكر الله في ساعة يذكر الناس فيها الله. وكذا في الحديث: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. فالليل وقت نوم، وقت راحة، وقت غفلة، فلذا عظم أجر القائمين، كما قال الله: فلا تعلم نفس أولو ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن هذا الباب تأخير العشاء، لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، فخرج على الصحابة هم ينتظرون صلاة العشاء، وقال لهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وقال: لولا أن أشق على أمتي، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا وقتها، يعني هذا وقت العشاء الأفضل، ولكن لأن فيه مشقة فكان صلى الله عليه وسلم يقدم العشاء. وهذا فيه إشارة إلى فضيلة التفرد بذكر الله في أوقات الغفلة، فيه فضيلة التفرد بذكر الله في أوقات الغفلة، كما في الحديث: عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج اللي هو الإيه؟ زمن الفتن. عبادة في الهرج، في الفتن والقتل، ثوابها إيه؟ كهجرة إلي، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوقت الذي يغفل الناس عنه، عن العبادة فيه، محييه الذي يحييه يكون له ميزات: أولها أنه أخفى، أخفى عن الناس، لأن الناس في غفلة، فأنت تذكر الله في وقت غفلة، فهذا يجعلك تخفى. وإصرار النوافل أفضل من الجهر بها. والصيام سر بين العبد وربه كما تعلمون، لذا كان ابن مسعود يقول لأصحابه: إذا أصبحتم صياما فأصبحوا مدهنين. يعني إيه؟ ليه مدهنين؟ لأن اللي يشوفك ما يحسش أن أنت إيه؟ صائم، من باب إخفاء العباد. وكان بعضهم يصبح صائما ويأخذ طعامه معه فيتصدق به في الطريق، ويعود عشاء فيظن أهل السوق أنه طعم في البيت، ويظن أهل البيت أنه طعم فين، ويخفي ذلك. فلذلك الذي يجتهد في العبادة في شعبان، هذه عبادة تخفى على الناس، فلذا أجرها يكون عظيما. أيضا من الأسباب التي تجعلنا نحتفي بشعبان أن الذي يجتهد فيه في الصالحات يسهل عليه الاجتهاد في رمضان. اللي بيشتغل هنا في شهر شعبان ويتدرب على العبادة في شعبان تسهل عليه العبادة فين؟ في رمضان، بخلاف من يدخل يهجم عليه الصيام صيام رمضان فيجد المشقة ويجد الكلفة، فربما يفوت معظم رمضان وهو بعد ما اجتهد في العبادة، خصوصا لما يبقى رمضان في ايه؟ مشغول انت بالعيال دي، ما تسيبك من، لا خل تقعد يا ابني، تقعد يا ابني انت وهو يا ابني، يا اما تطلع بره يلا بالراحه بالراحه. اما يكون رمضان في ايه؟ في صيف، فيبقى ايه؟ ها انت هتنشغل انت، يبقى في مشقه واضح، فالاجر بلا شك يختلف عن العباده التي تكون في غير ذلك. فكذلك الانسان اذا صام في شعبان كثير من الناس لا يصوم، فيجد نفسه منفردا في محراب العباده، فهذا يشق عليه ام يسهل؟ يشق، لان لا يشق، لان لو الناس من حواليه صايمين فهو بيتسلى بيهم، لكن لما الناس يبقى من حواليه مفطرين، ده انت حتى نفسك تيجي تصوم اثنين وخميس تصحى الصبح تلاقيهم عاملين فطار حلو ولا حاجه، تعمل ايه؟ مش كده؟ تبدا نفسك تلعبك بقى، طب نصوم بكره، طب النهارده، ومش عارفين بكره هيحصل ايه، وهكذا. ليه؟ حواليك ناس مفطره، لكن ما يبقوا حواليك صايمين حتى تشجع وتصوم. قال العلماء الصيام في شعبان كالتمرين على الاجتهاد في رمضان، لئلا يدخل العبد في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في رمضان بقوة ونشاط. إذن الاجتهاد في شعبان معين على تحصيل لذة رمضان. أيضا من الأسباب أن الصوم في شعبان تكميل للنقص الذي يكون، ها؟ وبعدين معايا فين؟ في رمضان. الاجتهاد في الصوم في شعبان تكميل للنقص الذي يكون في رمضان، كما في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يحاسب العبد يوم القيامة، فإذا حوسب على صلاته على الفريضة فوجدت ناقصة، ماذا يقول الله؟ انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني لي نوافل لي سنن، فإن كانت له نافلة كملت بها الايه؟ الفريضة. وكذلك الأمر بالنسبة للصيام وبالنسبة للزكاة وسائر العبادات. طب إن لم تكن له نوافل، حط نفسه في مشكلة كبيرة، كيف سيكون الحال؟ كذلك الأمر بالنسبة لرمضان، البعض ربما يتساهل للدنيا حر وبعدين ولسه بدري وخلينا قدام، وتمر عليه الأيام والليالي ولا يصوم، فإذا كان تقصير وإذا وقع تقصير في فريضتك يوم القيامة ماذا ستفعل؟ واحد اتحط في مشكلة، لا ازاي، طب ارجع في الدنيا اصوم لي كام يوم اللي ناقصين؟ لا ما فيش رجوع، ما ينفعش. طب هتجيب منين؟ انت كده عرضت نفسك للخطر، يبقى انا اتحمل المشقة اللي هنا احسن ما احط نفسي في المشقة اللي هناك او في الاشكال الذي ربما يكون يوم القيامة. يبقى الاجتهاد في النافلة تكميل للنقص الذي يكون فين؟ في الفريضة. الاجتهاد في النافلة تكميل وتدارك لما يكون من نقص في فرض رمضان. وتأمل معي كيف يكون سرور العبد يوم القيامة إذا وجد خلل في الفريضة، فسأل وسأل الله عز وجل هل لعبدي من تطوع، فوجدوا له من التطوع الكثير، كم تكون سعادته، كيف يكون فرحه، وهذه الزيادة وهذا النفل يكون سببا في نجاته. أيسرك أخي أن تنقص الفريضة لأنك تتعلل بأن الصيام فيه مشقة وأنك مشغول وأنك كذا وكذا؟ أيسرك أن تضع نفسك يوم القيامة في هذا الحرج؟ لذلك استعن بالله واجتهد لتصوم في شعبان. قال الشاطبي رحمه الله: السنن والنوافل بمثابة التوطئة وإعداد النفس للدخول في الفريضة على الوجه الأكمل. وهذا معنى في غاية الخطورة يتعلق بالنقطة التي سبقت، ليس في الفريضة فحسب وليس في فعل الطاعة فحسب، بل كذلك في التحفظ من المعاصي. واحد مشغول بالمسلسلات وبالأفلام وعينه في الشارع مش عارف يزبطها، وربما ينظر ويتعمد النظر إلى ما حرم الله، قالوا له بكرة رمضان هيحصل إيه؟ يعني فجأة كده هتقلب 180 درجة. ممكن طب بس الفيلمين دول، بس ده الفوازير حلوة السنة دي، بس هم عاملين شغل حلو من دلوقتي بيعرضوه، أخذ بالك بإيه؟ بيشجعوا الناس يلا إيه شدوا حيلكم عشان تفسدوا العبادة بتاعتكم، إحنا جاهزين، شياطين الجن تسلسلت بس إحنا مطلوقين، يعني هنقوم بالإيه؟ نعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. عشان كده الإنسان اللي بيجتهد في العبادة في شعبان، تبدأ تفتح المصحف بقى تقرأ ورد، تبدأ تصلي بالليل، تبدأ تصوم وتجتهد في الصيام، هذا كله كالتمرين وتوطئة النفس وإعداد النفس للدخول في الفريضة على الوجه الأكمل. كذلك التحفظ من المعاصي، التحفظ من المعاصي احتشام من المخالفة يعينك على الاحتشام في رمضان. أما إذا تساهل الإنسان بذلك فربما دخل عليه رمضان وهو مقيم على المعصية، والعياذ بالله تعالى، ومعصية في رمضان ليست كمعصية في غيره. معصية في رمضان في زمان فاضل شريف عظمه الله عز وجل ليست كمعصية في غيره. من الأسباب أيضا أنه شهر الأمين شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب كمل أن يرفع عملي وأنا صائم. أنت بتحب النبي مش كده؟ أنا ما شكش في كده صلى الله عليه وسلم، لا أنا شك في ذلك. طب هو كان بيحب حاجة، يبقى المفروض عشان أنا بحبه أحب اللي بإيه؟ اللي بيحب. هو بيحب أن العمل بتاعه في شعبان يرفع وهو صائم، واضح؟ فكذلك أنت اجتهد ليرفع عملك وأنت إيه؟ وأنت صائم. لماذا؟ الصيام وغيره من العبادة نوع من الإحسان، كلنا لا نستثني في العام الماضي إما مسيء أو محسن، في احتمال ثالث مفيش. فالمحسن صومه في شعبان واجتهاده في العبادة في شعبان كالشكر على ما وفقه الله له من الطاعات في سائر العام، والمسيء صومه في شعبان واجتهاده في شعبان كالشفيع، ها ركز معاي، كالشفيع له عند الله كي يتجاوز عنه. يعني شوف الناس لما يبقى في مثلا جرد، عارفين الجرد اللي بيتعمل في الشركات، الجرد بيبقى في آخر السنة ده، لما يبقى الأمور مش متزبطة والأوراق مضروبة يعملوا إيه؟ حريقة. أيوة ده واقع، يفتعلوا أي حاجة على أساس الجرد ما يتمش. ليه؟ خايفين يكشفوا، ماشي كده؟ لكن لو أوراقي مضبوطة يعملوا اللي يعملوه كله تمام، صح كده؟ احنا لما نبص لحالنا كلنا مقصر. ما تيجي تحاسب نفسك على الفرائض سنه كامله فاتت، لان انا عشان كده قلت للاخوه السنه بتبدا بشهر ايه؟ لا بتبدا عندنا برمضان، عندنا احنا بنتكلم في التربيه بتبدا برمضان. ليه؟ العام الايماني بتاعك بيبدا من رمضان وينتهي فين؟ النهارده. النهاردة خلاص بدأت أول ليلة من شعبان، صح؟ أول ليلة، يبقى كده خلاص السنة بتاعتك الإيمانية خلصت. من بكرة هتبدأ بقى، من رمضان اللي جاي هتبدأ سنة جديدة، واضح كده؟ يبقى أعمال السنة هتعرض على الله سبحانه وتعالى. الصلاة أخبارها إيه في سنة كاملة؟ كم فجر راح منك؟ أخذ بالك، وكم صلاة كان ما كانش الخشوع فيها كما تحب؟ أخذ بالك، وغيرها من الفرائض. وبص في جانب المعاصي كم معصية، كم مخالفة. يتفكر أحدنا في عام مضى وفيما قدم فيه وأودعه من الطاعات والمخالفات. عام كامل، عام كامل سنجده في صحيفتنا يوم القيامة مسطرا، فيا ترى كم فيه من الطاعات وكم وقعنا فيه من المخالفات، كم فيها من الساعات وكل ساعة كم فيها من المعصية أو الطاعة. هل استحضرنا هذا المعنى؟ المعنى ترى ماذا صعد إلى الله من أعمالنا. لذلك إذا تأملت وتفكرت فيما مر من أيام واستحضرت واستشعرت أن هذا الشهر هو وقت الحساب، وقت ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، أدعوكم وأدعو نفسي لنجلس جلسة محاسبة الليلة، تجلس مع نفسك ولو ربع ساعة نصف ساعة تقول ما الذي فعلته في هذه السنة، كم من الطاعات قصرت فيها وكم من الطاعات وفقني الله لها، ما تسودش الصورة خالص، وكم من المعاصي اقترفتها وواقعتها. ثم استحضر أن هذا العمل يعرض من الآن على الله. استحضر هذا المعنى، استحضر العبد، يستحضر العبد أن المعصية ستعرض على الله سبحانه وتعالى وكذلك الطاعة. كيف يكون الحياء؟ يجلس أحدنا متفكرا في شعبان ويسأل نفسه ماذا يرفع لي إلى ربي؟ هل تذكرت هذا المعنى؟ بل في يوم الخميس والاثنين هناك رفع أسبوعي وهناك رفع سنوي، فالاثنين والخميس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل، ولذا كان يحرص على صيام الاثنين والإيه؟ والخميس. كان إبراهيم النخعي رحمه الله يجلس إلى امرأته يوم الخميس يبكي وتبكي إليه ويقول ليه، تخيلوا بيبكي ليه، يقول اليوم تعرض أعمالنا على الله، خايف مشفق وجل. وعلامة علامة من علامات صحة القلب الخوف من الجناية. يعني واحد لما يكون غلط في حق عيل صغير تعدي، صح؟ لكن ما يغلط في حق واحد كبير تبقى مشكلة كبير. فكيف بالله سبحانه؟ وهل أعظم من الله؟ هل أكبر من الله؟ فإذا أخطأ الإنسان في حق الله ورأى خطأه صغيرا هذا فيه استهانة، هذا يجعل الذنب يعظم عند الله سبحانه. وأما إذا أخطأ ولو خطأ صغيرا وعظم ذلك وأهمه وأصابه بشيء من الخوف والوجل، فإن هذا يدفعه لتدارك ما فات، ويجعل الذنب والمخالفة عند الله تكون هينة قريبة إلى المغفرة. اليوم يعرض عملي على الله، فكيف بأعمال عام كامل؟ لما التكاسل؟ أليس الندم توبة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الفضيل رضي رحمه الله يأتيه رجل فيقول له: كم عمرك؟ قال: كم؟ 60 سنة. فقال له: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله؟ يوشك أن تبلغ الربط، إيه؟ الربط توصل. فخاف الرجل وقال: ما الحيلة يا فضيل؟ قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: تحسن فيما مضى يغفر له الله لك ما بق ما مضى، تحسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وما إيه؟ أمر خطير. أنا بقول نفس المعنى في شهر ترفع فيه الأعمال، لو أننا أحسننا في شعبان لعل الله أن يغفر لنا ما كان فين؟ في سائر العام، ولو أننا أسأنا في شعبان أخذنا بالإساءة في شعبان وفي سائر العام وفي سائر الشهور. أوليس قد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف؟ وهذا في حق الكفار، فكيف بالمؤمنين وكيف بالصالحين من أمثالكم؟ نحسبكم كذلك؟ ألا نعلنها الليلة توبة صادقة إلى الله عز وجل؟ ما رأيكم أن نتوب الليلة توبة نصوحة؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، هذا نداء الرب الرحيم الكريم، توبوا إلى الله توبة نصوحة. حدد ما عندك وأحدد ما عندي من المعاصي والمخالفات وأعزم ألا أعود، أجهز قلبي ونفسي بذلك للدخول في رمضان على أحسن حال، أجهز نفسي وأجهز قلبي لاجتناب المعاصي في رمضان. ومما يدل أيضا على فضل شعبان وضرورة الاجتهاد فيه أن الاجتهاد في شعبان عون للعبد على الاجتهاد في رمضان، إذ يكون العبد قد تدرب على الطاعات من صيام وغيره، حتى إذا دخل في رمضان كان ذلك معونة له على الاجتهاد في رمضان. أحبتي في الله، لما يصر بعضنا على الهلاك؟ لما يصر بعضنا على الخسران؟ لما يصر بعضنا على دخول النيران؟ أخي الحبيب، حالك يدل عليك وعلى ما نويت. الله عز وجل مطلع على قلبي وعلى قلبك الآن. هل أنت عزمت بالفعل أن تبدأ من الغد اجتهادا في شعبان وأن تعلنها توبة صادقة نصوحة، أم أنك عزمت على أن تستمر على ما أنت عليه من المخالفة والعصيان؟ ألا يستحي أحدنا أن يكون في بيت الله ويعزم على معصية الله؟ ألا يستحي أحدنا أن يسمع منادي الله ثم لا يجيب داعي الله؟ حالك يدل عليك وعلى ما نويت، عملك يبرهن على ما في قلبك. كم أكتم حبكم عن الأغيار والدمع يذيع في الهوى أسراري، كم ستر الصادقون أحوالهم وريح الصدق ينم عليهم. ريح الصيام أطيب من ريح المسك، تستنشقه قلوب المؤمنين وإن خفي، كلما طالت عليه المدة ازدادت قوة ريحه. ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية. عبادة في شعبان ليست تقتصر إخواني على الصيام فحسب، الاجتهاد في شعبان ليس كما يظن البعض الاجتهاد في الصيام فحسب، بل بالتدرب على سائر الطاعات لتكون النفس أقوى وأنشط في رمضان. صعب أن يهجر العبد القرآن طيلة العام ثم هو يريد أن يكثر ويتدبر القرآن في رمضان، قد يكون ولكن صعب. ولذا تجد بعضهم ينشط في أول أيام من رمضان ثم لا تمر إلا أيام قليلة تجده يكسل مرة أخرى. صعب أن يهجر العبد القيام ثم يمني نفسه بقيام رمضان كاملا وألا يفوته ألا تفوته في نافلة. صعب على من لم يضبط لسانه وعينه ويده ورجله وسائر جوارحه أن يفعل ذلك فجأة في رمضان. صعب على من يتعود المحافظة على من لم يتعود المحافظة على تكبيرة الإحرام، صعب أن يفعل ذلك في رمضان. صعب على من يضيع وقته ولا يحافظ عليه أن يظن به في رمضان. ولذا فدرس الليلة غدا أتغير، دعوة لمريد العتق من النيران، لمريد الفوز بالجنة ورضا الرحمن، كي تجعل لنفسك برنامجا للتعبد في شهر شعبان. تجعل لنفسك برنامجا للتعبد في شهر شعبان، تتجهز بذلك للاجتهاد في رمضان. تعالوا نختم الدرس بسرد بنود هذا البرنامج. ماذا نفعل في شعبان؟ أسمع منكم. ها، أول بنود هذا البرنامج، برنامجك في شعبان كيف يكون؟ أقعد يا أحمد، لف من ورا. برنامجك في شعبان، ها، لا في حاجة قبليه، التوبة. ماشي، التوبة جميل. ها، اثنين، الصدق، ها، ورد القرآن، ها، الصيام، ها. أبصوا أهم حاجة، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، بحديث قدسي. إذن أحب الأعمال تتقرب بها إلى الله هي الإيه؟ الفرائض، وأعظم الفرائض الصلاة. إذن تدريب شاق، زي ما ممكن نقول معسكر تدريب. الناس اللي بيخشوا الجيش، دخلتوا جيش؟ صح؟ الناس اللي بتخش جيش، معسكر التدريب بشكله إيه؟ أصعب حاجة في الجيش دي، صح؟ بعد كده إيه؟ الأمور بتستريح شوية. إحنا عايزين نخلي شعبان ده زي معسكر التدريب. ممكن نسمي شعبان كده معسكر تدريب إيماني. لمين؟ لشهر رمضان. فأول حاجة عايزين نظبط الفرائض. إلا عنده تقصير في الفرائض، عنده تقصير في صلاة الفجر، نبدأ من النهاردة نظبط نفسنا، نظبط ساعات النوم، نظبط وسيلة القيام. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونكثر من الدعاء أن يعيننا على ذلك. نستعين بإخواننا الذين يوفقهم الله عز وجل للمحافظة على هذه الصلاة أن يعيننا كذلك على المحافظة على هذه الفريضة، وكذلك سائر الفرائض. نحرص على الإتيان بها في جماعة، ونحرص على حضور القلب فيها. عايزين نصلي بقلب. صلاتنا دي تنفع نصليها في رمضان؟ صلاة العشاء اللي احنا لسه مصليينها دي، شوف الواحد لما تسأله ركزت كم في المية فيها، يقول لك يعني ضاع مني ياما. طب ما يدخل رمضان ترضى تصلي فيه كده؟ هتقولي لا. طب ما نلحق من دلوقت، الحق من بكرة، درب نفسك على الخشوع، اشتري رسالة عن الخشوع، او اسمع درس. انا بوصي توصيات مهمة، خلي بالكوا، عشان تلاقي طعم رمضان. اسمع درس عن الخشوع في الصلاة، وابدأ درب نفسك على الخشوع في شهر شعبان. معنا كده؟ اقرأ كتاب عن الخشوع في الصلاة، وابدأ درب نفسك على الخشوع. يجي عليك رمضان وانت في اعلى درجات الايه؟ الخشوع، واعلى احسان او اعلى درجة احسان للفريضة. وبعد الفريضة، ها، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. نريد أن يحبنا الله عز وجل، وأن نصل إلى درجة المحبوبية، وهذا يكون بالاجتهاد في النوافل. قلنا أول حاجة إيه؟ ركزوا معايا، إحسان الفرائض، إحسان الفرائض. اثنين، الاجتهاد في النوافل. طيب أفضل النوافل الصلاة، برضو أحب الصلاة إلى الله بعد المكتوبة قيام الليل. درب نفسك من هنا، اكتبه ورايا. رقم واحد قلنا الفرائض، ها، الخشوع طبعا صلاتها في وقتها، الحرص على الخشوع فيها. اثنين، الاجتهاد في النوافل، وافضل النوافل واحب النوافل الى الله قيام الليل. اجتهد ليكون لك ورد من القيام. امتى نصليه؟ ها، الناس اللي هناك معانا، امتى نصليه؟ ليه بس بتصعب على الناس؟ يقول لك في التلت الاخير. احنا لسه بنتكلم هنجاهد عشان نقوم الفجر، هيقوموا ازاي يصلي؟ صلي دلوقت، اخلص درسي وخد لك ركن، صلي ركعتين، صلي اربعه، ما يفتح الله عليك. ونوي تقوم كمان فين؟ التلت الاخير. ما قمتش خدت ايه؟ خدت اجر النيه بتاعتك. يبقى اجتهد، يبقى لك ورد قيام للركعتين، اربع ركعات. حاول ما تقلش عن 10 ايات. ليه؟ من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين. 10 ايات زودت بقى 100 تكتب من القانتين، يعني اللي هو بيديم العباده. زودت وصلوا 1000 من المقنطرين والقنطار، يعني تاخد الاجر بتاعك بالقنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيه. الله اكبر. ماشي. طيب بعد قيام الليل، ها، الصيام بقى، يبقى اجعل لك وردا من الصيام في شعبان. صوم يوما وافطر يوم. هتقول لي كتير صعب، خلاص صوم شعبان كله ما عدا يومين، واخد بالك؟ ما انت هتقول لي صعب، طب ما رمضان هيبقى صعب، هتعمل فيه ايه؟ ها، ماشي، صوم يوم وافطر يومين. ماشي كده، صوم يومين في الاسبوع وافطر بقيه الاسبوع. اجتهد، اكثر من الصيام قدر ما تستطيع في شهر شعبان، واستحضر ان اليوم الواحد يبعدك عن النار 70 خريفا، وفي رواية كما بين السماء والأرض. يوم واحد بس صيام عن النار، الناس بتهرب من الحر تروح فين؟ تروح للي يوقعهم في الحر، بيهربوا من الحر يروحوا للمعاصي، المعاصي توقعهم في الحر. لا احنا عايزين نهرب من الحر لفين؟ ما انا بقول نهرب من الحر للجنة، للريان. لما تدخل من باب الريان وشربة واحدة تنسيك ايه؟ كل العطش اللي مر عليك فين؟ كل العطش. اللهم اجمعنا على باب الريان، كل العطش اللي مر بيك في الدنيا. يبقى يعمل ليك ورد صيام. طيب رقم كام اللي جاية؟ أربعة بقى، خمسة ايه؟ أربعة، ها؟ ورد قرآن. ماشي كده، ابدأ افتح المصحف، زمانه طبعا مليان تراب، بقاله سنة ما تفتحش، مركون. ابدأ هات المصحف وابدأ اقرأ حزب، حزبين، ثلاثة، جزء، جزئين، اجتهد. ثبت وقت، كل يوم أصلي الفجر وهقعد في المسجد ساعة مثلا، ساعة ونص، هاخد كمان مثلا نص ساعة بالليل وبالنهار وانا راكب المواصلات، أكنك دخل عليك رمضان. عيش جو ايه؟ جو رمضان. ده أعوان ليك إن لما يدخل رمضان تقدر تضبط أمورك وتحافظ على وقتك. طيب بعد القرآن صدقة، ورد صدقة، اجتهد ليكون لك ورد صدقة لتجتهد في ذلك في رمضان أيضا من إطعام الطعام. ها، بعد الصدقة ذكر الله. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. والذكر دي حاجة بقى إيه؟ شغل لسان، قلب، قلب ذاكر، اخد بالك، ولسان يغرف من القلب. اجتهد بقى ان على طول على لسانك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، على لسانك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وهكذا. ها، الاستغفار. ها، ايه كمان؟ ها، ايوه، صله الارحام والاحسان الى الناس. صله الارحام والاحسان الى الناس، لان العمل ربما يرد بسبب الشحناء، كما في حديث النصف من شعبان حسنه الشيخ الألباني، يغفر لكل، ها، لكل المؤمنين إلا متشاحنين. واضح؟ ويقال حتى في الاثنين والخميس أنظر هذين حتى يصطلح، سيبوهم لما إيه؟ أخروه. يبقى إذن تؤخر عن المغفرة بسبب الشحناء التي بينك وبين أخيك، فلا مانع أن تبادر أنت، وإن كان هو الذي أخطأ قل له سامحني، اعف عني، اغفر لي، وهكذا. وإن رفض تكون أنت فعلت ما إيه؟ ما عليك. إخواني، هل يكون منا قيام بحق شعبان؟ هل كان منا اجتهاد في هذا الشهر؟ هل كانت منا توبة وإحسان قبل رمضان؟ هل فتشنا في أنفسنا عما لا يحبه الله فتخلصنا منه قبل رمضان؟ هل نظرنا إلى الفرائض فأصلحنا ما كان فيها من تقصير وتفريط كي لا يستمر ذلك في رمضان؟ هل ألحقنا الفرائض بالنوافل وتدربنا على ذلك حتى لا نتكاسل في رمضان؟ هل فرغنا أنفسنا وتجهزنا لرمضان بما نريد أن نكون عليه في هذا الشهر الفضيل؟ هل دربنا ذلك الجسد على تذوق حلاوة الصيام ومكابدة السهر والقيام حتى لا يكون التكاسل في رمضان؟ احذر أخي، احذر يا من تتكاسل في شعبان عن الرجوع إلى الرحمن والتقرب إليه بالقرب والإحسان. احذر من تقلب القلب، احذر من التثبيط والتكاسل عن الطاعات، احذر واجتهد ولا تقلد الناس، لا تقلد المتكاسلين والمقصرين، فلك شأن وللناس شأن. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للاجتهاد في شهر شعبان، وأن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.